ايضا هذا التوحيد الثاني توحيد الألوهية او توحيد العبادة. التوحيد الثالث والاخير توحيد الاسماء والصفات. اعتقدت ان الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه، اعتقدت ان الله واحد في عبادته لا تعبد معه سواه، بقي عليك ان تعتقد انه واحد في صفاته، كما انه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته. لا تعتقد مثلا ان هناك في البشر مهما سمى احدهم وعلى بيرفع راسه هيك بيشوف بينكشف له اللوح المحفوظ وبيعرف اليوم فلان بده يموت شقي وفلان بده يموت سعيد، فهو يعلم الغيب من دون الله عز وجل. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيبة الا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيبة الا الله. فاذا اعتقدت ان الشيخ الفلاني يعلم الغيب وهذا نحن نسمعه باذاننا من الصوفيين ان الشيخ بكاشفنا، الشيخ كاشفنا، منكون نحن محضرين السؤال ولسه ما طرحناه وان الشيخ بيعطينا الجواب بدون ما نطرح السؤال. صار في عقيدة الناس اشراك في القسم الثالث من التوحيد في اسماء الله وصفاته. لا يعلم الغيب الا الله، صار في اولياء بيعرف الغيب، ولذلك تجد احدهم لا بتاجر ولا بسافر ولا بتزوج ولا بيأتي بحركة تستحق الذكر إلى بعد استشارة الشيخ، والشيخ بكاشف له بقى بيطلع له على الغيب. هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا لم نفقه بعد هذا التوحيد، وقد أطلنا عليكم فمعذرة. والسلام عليكم. خلاص هلا انتهى.